أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله القرآن الحلو، الله أكبر على الحروف الحلوة. الله أكبر. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهو أعلم

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها اصبحت لي عم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا فتحت أبوابها يا رب. اخوانا اللي بتسمعوا الشيخ الحلو ده بتسمعوا حلو ده حلو ده القرآن اللي يرضي الله والنبي عم شهاب الرازي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله عليك. الله أكبر يا سيدنا. نعم كله بقى شفتنا فيها ايه كتير كده السياحة يا كمل فيها بقى الراجل جميع قال الثلاثة والثلاثة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كمان كده والنبي مش عبد الرازق رحت النبي كمان كده زي ما قلت بالظبط حلو الحجاز ده ظريف قوي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله الله الله يا سيدي عبد الرازق الله يا استاذنا كلنا والله يا ابنك الشيخ مطوح وقفش كبير من ساعه الميته لما بات لحد الوقت قدام السكه كلها الله يكرمك انا قاعد وقالوا الحمد لله لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ صلى الله عليه وسلم. معلش انا بقى طب استنى بس ما انا هقول لك وانا عارف انك ما قريتش بقالك كتير. طب صلى الله عليه وسلم. اولا انت بتقول كويس كويس بلاش حكايه الخوف دي عشان انت والله بتقول كويس خلاص وعايز نتبوى بيه تاني يا عم اكلمه على طول ولا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. خلص الميكروفون يا إذا وقعت واقعة. ليس لوقعتها كاذبة. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قبل عشرة كتجرال الناس بعد عشرة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وقتك العموم يوم عاوزين يسمعوا دول تاني الله يستر معاك خلي اعمل كده اهو بسرعه النبي عاوز يسمعوا دول تاني الله يخليك الله يستر معاك الله يحفظك الله يديك يلا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبا منبثا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبا والسابقون يتخيرون على لحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا اسكندراني اهبل ابدا يا نهار اسود، ما اتخلقتش الحكايه دي. لا كيكه روح ربنا يقبل خطاك، يرفع شأنك ويحبب فيك إخوانك، ويديك رزق على قد صوتك وعلى قد محافظتك على القرآن. يبقى هتبقى مليونير يا ابن الكلب والشيخ كده بعد كده. Mm-hmm. فجعلنا